السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا زال كلام موصولا حول التعليق على كتابي على الفصل الأول من الباب الثالث من كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله. وكنا قد توقفنا في هذا الفصل المعنون له بمعاني بعض عبارات الجرح والتعديل، وشرعنا في المصطلحات العامة في التوثيق بالألفاظ، إلى أن وصلنا إلى سادسها، وهو قوله رحمه الله: سادسا صدوق، وصف بالصدق على طريق المبالغة وهو دون الثقة. الصدوق معناه أنه مقبول الحديث ولكنه لا يصل إلى الدرجة العليا في الضبط، ولهذا فحديثه حسن. فصدوق في الأصل في اللغة صيغة مبالغة، فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، فهي مبالغة أبلغ من صادق من جهة اللغة. لكن اصطلاحا هي للراوي الوسط، جرعم المحدثين بأنهم يصفون بهذا، خاصة ما استقر عند المتأخرين أنه يوصف بهذا من كان وسطا حسن الحديث. قال ابن صلاح: مشهور عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الشأن أنه حدث فقال: حدثنا أبو خلدة، فقيل له: أكان ثقة؟ فقال: كان صدوقا، وكان مأمونا، وكان خيرا، وفي رواية كان خيارا. الثقة شعبة وسفيان، انتهى. فوصف ابن مهدي أبا خلدة بما يقتضي القبول، ثم ذكر أن هذا اللفظ ثقة يقال لمثل شعبة وسفيان. الشاهد فيه أنه فرق بين صدوق وبين ثقة، فجعل الثقة في الرتبة العليا، وجعل صدوقا الصدوق في مرتبة يعني دون ذلك، يعني دون ذلك. طيب، سابعا: محله الصدق، لفظ يدل على أن صاحبه محله ومرتبته مطلق الصدق، يعني هذا دون كلمة صدوق، لأنه لم يجزم بأنه صدوق، لكن قال محله صدق، أنه يقول رواياته تشبه روايات الصدوقين، يعني يبدو أنه لا بأس بكلام نحو هذا. ثامنا: مقارب الحديث، هذه تضبط مقارب ومقارب. فقال: مقارب بالكسر، مقارب اسم فاعل أو اسم فاعل، أي حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات، يعني حديثه يشبه حديث الثقات، ليس بعيدا عنه. وبالفتح مقارب، ويمكن أن يقال يشبه حديث الناس، لكن هو هنا قال حديث غيره، ثم أحال قال من الثقات، وأحال إلى فتح المغيث. وبالفتح مقارب اسم مفعول، أي حديث يقارب حديث غيره، هذا هو الظاهر. ولهذا أنا الذي يظهر لي أنه لا يقيد بالثقات فقط، لأن مقارب الحديث هذه درجة يعني كأنها دون الصدوق، دون من جزم له بأنه صدوق، لكنه قريب منه. ولهذا الأوضح ما ذكره بعد ذلك، قال: والمراد يقارب الناس في حديثه ويقاربونه، أي ليس حديثه بشاذ ولا منكر. هذا هو، يعني حديثه ليس لم يأتي بمناكير وأشياء بعيدة، مما يدل على أنه مقبول الحديث في الجملة ويشبه من هو مقبول الحديث. ومن ذلك ما رواه الترمذي أنه قال إسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أصحاب الحديث، وسمعت محمدا يعني البخاري يقول: هو ثقة مقارب الحديث. قل هذا مثال لاستعمال هذا. أنا ما أدري هل إسماعيل بن رافع هذا لا يحضر لأنه هو القاص المدني، إذا كان القاص المدني فالمشهور عند العلماء ضعفه أنه ضعيف، فلعل البخاري يعني له رأي خاص في هذا. ذكروا هنا أنه الأنصاري المدني نزيل البصرة ضعيف الحفظ من السابعة، ما أدري هل هو الذي في ذهني أو يكنى أبا رافع. طيب، لكن ما ذكروا أنه قاص، ينظر. قال هنا تاسعا: ثبت بسكون موحدة، ثبت هكذا. قال: الثابت القلبي واللسان والكتاب والحجة. هذا هنا ذكر الثبت هنا يعني غير مناسب، ما أدري لماذا ذكره الشيخ هنا، كان ينبغي مدام أن هذه الألفاظ مرتبة على حسب قوة الضبط كما هو متبادر منها وكما هو عند غيره، أن يتقدم ثبت هذا وصف له بالثقة العالية والضبط التام، فينبغي أن يتقدم هذا مع ثقة ونحوه. طيب، ونبه في الحاشية على أن السخاوية قال: وأما بالفتح ثبت، فما يثبت فيه المحدث مسموعه مع أسماء المشاركين له فيه، لأنه كالحجة عند الشخص لسماعه وسماع غيره. ثبت السماع معروف، يكتب فيه مثلا حضر هذا المجلس فلان وفلان وفلان وكتبه فلان وكذا، ويكتب عليه الشيخ صحيح ذلك مثلا ويختمه أو كذا، يعني شيء نحو هذا، شيء نحو هذا، هذا الثبت بالفتح. أما ثبت فهو وصف للإنسان بضبطه للحديث. ثم عاشرا: لا بأس به وليس به بأس، لفظان في مرتبة الصدوق. إذا قيل فلان لا بأس به أو فلان ليس به بأس، فهذا الغالب أنه يعنى به أنه في مرتبة الصدوق، حسن الحديث نحو ذلك. قال الصنعاني: وهذه الألفاظ كما قلنا يعني هي نحن لا نأخذها كرياضيات هكذا، لكننا هذه بالاستقراء العلماء حكموا عليها بهذا. هذا إذا في سياق خاص، إذا فقد يكون مثلا إذا وجدنا العلماء يعني وثقوه وكذا، فلا يمنع هذا من الحكم في النهاية الإجمالي عليه بأنه ثقة صحيح الحديث، إذا كان غيره جزم بتوثيقه كما مر معنا. قال الصنعاني: فإن قيل إنه ينبغي أن يكون لا بأس به أبلغ من ليس به بأس لعراقة لا في النفي، أجيب بأن في العبارة الأخرى قوة من حيث وقوع النكرة في سياق النفي فساوت الأولى في الجملة. الصنعاني يقول يعني إذا لو قال قائل لا بأس به ينبغي أن تكون أرفع من ليس به بأس. لماذا؟ لأن لا هذه عريقة في النفي، ونفيها شديد لأنها نافية للجنس، ففيها قوة شديدة في النفي أقوى من ليس. قال: نعم، لكن في عبارة ليس به بأس أيضا بأس هذه نكرة في سياق النفي بليس، فيكون فيه عموم أيضا في النفي فتساويها في الجملة. وأنا الذي يظهر لي أنه لا ينبغي محاكمة الجمل بهذه يعني بهذا التدقيق الزائد، بل هي أمور أقرب إلى أن تعرف بالممارسة. حادي عشر: قال ابن الصلاح: قولهم فلان ما أعلم به بأسا هو في التعديل دون قولهم لا بأس به. وقال العراقي: أرجو أنه لا بأس به نظير ما أعلم به بأسا أو الأولى ما أعلم به بأسا أرفع، لأنه لا يلزم من عدم العلم حصول الرجاء، عفوا الأولى أي أرجو أنه لا بأس به أرفع، لأنه لا يلزم من عدم العلم حصول الرجاء بذلك. يقول لما يقول فلان ما أعلم به بأسا هذا دون ليس به بأس، ليش؟ لأن يعني ليس به بأس فيه جزم بأنه ليس به بأس، أما ما أعلم به بأسا كأنه يقول على حسب علمي، وهذه الإنسان عادة يقولها إذا كان ليس متيقنا تمام اليقين من الأمر الذي يقوله، وإنما يحدده بحدود علمه حتى لا يؤاخذ فيما دون ذلك. ففرق بين من يقول تسأل عنه أنت مثلا فتقول فلان رجل صالح عاشرناه سنين، حتى ولو نفيت في النهاية قلت لا نحسب ولا نزكي الله، لكن لما تقول فلان رجل ثقة عاشرناه سنين طويلة رأينا منه الخير وكذا، وبين أن تسأل عن شخص فتقول ما أعلم عنه إلا خيرا، هذا مع أنه تزكية لكنه دون ذلك. هنا قيدت الأمر بحدود علمك كأنك تقول خبرتي به نوعا ما محدودة، فيقول ما أعلم به بأسا، كأنه يقول أنا حسب ما رأيت، فهذا لا شك أنه ليس كلام. نأتي إلى عبارة أخرى: أرجو أنه لا بأس به. فقال العراقي: يظهر أنهما متساويان أو يعني متقاربان، أنهما متقاربتان، ولكن أو يقال أرجو أعلى. ليش؟ لأن ما أعلم به بأسا هذه لا يلزم منها حصول الرجاء أنه لا بأس، كأنك تقول لا أعلم به بأسا حسب علمي فقط وقفت عند هذا، أما أن تقول أرجو كأنك تقول هذا الذي يغلب على ظني وأرجو أن يكون كلامي صحيحا وكذا، ففيها إشعار بشيء بميل للتزكية أكثر وأكثر من ما أعلم به بأسا. ثاني عشر: صالح وصالح الحديث. ذكر ابن حجر أن عادة الأئمة إطلاق الصلاحية حيث أو الصلاحية حيث يريدون بها الديانة، أما حيث أريد بها الصلاحية في الحديث فيقيدونها به. يعني يقول إذا قالوا صالح فقط ففي الغالب أنهم يقصدون صالح أنه صالح في دينه، أما إذا قالوا يريدون الحديث ففي الغالب يقولون صالح الحديث، قيدون هكذا. وقد يقال إنهم حتى إذا قالوا صالح لكن في سياق السؤال عن الحديث أو كلام عن حديث الراوي، فإنه قد يقصد بها أنه صالح الحديث، مثل قول أبي داود في الأحاديث وإن كان هذا ليس في الرواة، وما سكت عنه فهو صالح. طبعا واضح أن الحديث إذا وصف الصلاحية يعني لا يمكن إلا أن يكون في الثبوت، لكن هذا قرينة يبين لك أنهم ربما استغنوا عن الوصف إذا كان واضح. فإذا قيل له كيف حديث فلان أو كيف مثلا فلان، وهو يعلم أن السؤال عن الحديث أو جرى ذكر الأحاديث وتثبت الناس فيها فقال فلان صالح، فهذه قرينة كأنها يعني تجعل كلمة صالح الحديث مقدرة حتى ولو لم تذكر. أما هناك قرائن بالعكس، إذا قال مثلا فلان رجل صالح فهذا هنا واضح أنه يصفه، لأنه قال رجل صالح وهذه عادة تتكلم عن دين الشخص، فكأنه يقول هذا من جهة العدالة، وأما جهة الضبط فيعني تحتاج إلى مزيد إيش تحري ماذا يقصد بها، والله أعلم. وطبعا نحن لا بد أن نستحضر أننا في الغالب لا نتوقف على قول إمام واحد في الراوي، وإنما ننظر إلى مجموع أقوال الأئمة، وهذا يساعدنا كثيرا في أن لا نقف حرفيا يعني كما يقال حرفيا مع كل جملة، بل ننظر إلى مجموع أقوال الأئمة فيه ونحمل المجمل على المفسر والمطلق على المقيد والمبهم على المعين وهكذا، يعني ننظر إلى مجموع أقوال الأئمة، وهذا هو الأصل عندنا الأصيل في كل راوي، وهو يحل لنا كثيرا من الإشكالات. ثالث عشر إلى الصدق ما هو، أي أنه ليس ببعيد عن الصدق. إلى الصدق ما هو أي ما هو ببعيد، هذا في محذوف. إلى الصدق ما هو يعني هو قريب إلى الصدق، فهو كأنه قريب نوعا ما من منزلة محل الصدق لكنه دون ذلك، الله أعلم. رابع عشر شيخ في المرتبة الثالثة من التعديل عند ابن أبي حاتم يكتب حديثه وينظر فيه. سوف تأتي المراتب، أربع مراتب للتعديل وأربع مراتب للتجريح، وما زاده ابن الصلاح على ابن أبي حاتم ثم من بعده زاد العراقي الذهبي والعراقي وابن حجر والسخاوي، سيأتي هذا في الفصل الأخير من الكتاب إن شاء الله. لكن الذي يهمنا هنا أن الشيخ هذه من أدنى التعديل كما قال ابن حجر في نخبتي ونزتي، وأدناها ما أشعر بالقرب من أيسر التجريح، أو من نحو عبارة نحو هذه أسهل التجريح كشيخ، معناه شيخ هذا عدوا أدنى شيء في الدنيا، لأن الشيخ معناه شيخ من شيوخ الحديث، كأنه يقول يعني ليس مجهولا. قال أبو الحسن بن قطان الفاسي قول أبي حاتم قد سئل عنه يعني عبد الحميد بن محمود شيخ، هذا ليس بتضعيف، ولهذا نحن عددناه هنا في ألفاظ ليش تعديل ليس في ألفاظ التجريح، وإنما هو إخبار بأنه ليس من أعلام أهل العلم، ليس مشهورا، وإنما هو شيخ وقعت له روايات أخذت عنه، كأنه يقول هو ليس من الثقات والصدوقين المعروفين ولكن وقعت له روايات روى عنه الناس، يعني أيضا هذا من العبارات التي تأتي أحيانا يقول لك روى عنه الناس، فهو قريب من الجهالة يعني، لكنه كأنه تزحزح قليلا عن مرتبة الجهالة بسبب مروياته أنها معروفة مثلا نوعا ما عند هذا القائل شيخ، يعني شيخ من شيوخ الحديث الذين روى عنهم الناس. لكن قال الحافظ الذهبي قوله يعني أبا حاتم شيخ ليس هو عبارة جرح، هذا يؤيد كلام ابن القطان لكنه استدرك، قال ولكن أيضا ما هي عبارة توثيق، ما هي عبارة توثيق، ما هي عبارة توثيق وبالاستقراء، طبعا ما حجازية تنصب الخبر، ما عبارة توثيق وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة، هذا هو ليس معناه أيضا أنه موثق، وإنما يعني أنه يعني ممن روى عنه الناس، يعني ينظر مثلا في حديثه هل وافق وغيره هل كذا تقوى به انتهى. ولذلك قلنا هو قريب من الجهالة لكنه أعلى من المجهول، كأنه يقول أعرفه يعني وقعت لي مروياته وكذا، ولو كان وأيضا يستمد قوة من جهة أنه لو كان يعرف في روايته مثلا مناكير أو كذا لذكرها، فلما سكت عنه يشعر بإيش؟ مدام أنه معروف وفي نفس الوقت لم يذكر عنه مناكير أو كذا، كأنه يقول ها يعني له وجه أن يستأنس بحديثه مثلا، أو يعتبر، أي ينظر في روايته ما وافق غيره وما لم يوافق عليه غيره وما إلى ذلك. ومن المصطلحات الخاصة، يعني ما لم يتابع عليه وما تبع عليه وما لم يتابع، المصطلحات الخاصة ببعض الأئمة في التوثيق بالألفاظ. الآن سيذكر لنا بعض العبارات أو الاستعمالات الخاصة غير العامة التي كنا نتكلم عليها، خاصة مثلا ببعض الأئمة ونحو ذلك. أولا قال ابن الصلاح: وجاء عن أبي جعفر أحمد بن سنان أنه قال: كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر الحديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث. قال السخوي: وهذا يقتضي أنها يعني صالح الحديث هي والوصف بصدوق عند مهدي عند ابن مهدي سواء. يعني تقدم لنا أن صالح الحديث هذه كأنها دون الصدوق، هذا الذي يفهم مما تقدم، وأنها تحتمل أنه يعني صلاحية الدين وأنها كذا. فيقول: يبدو من هذا أن صدوقا وصالح الحديث عند ابن مهدي سواء، وعلى هذا يكون حسن الحديث. وقد يقال هذا قريب من المصطلح العام في الجملة، باعتبار أنه ليس هناك حدود فاصلة دقيقة بالمليمتر بين هذه الألفاظ والدرجات، لكن قد يقال إنه يرفع صالح الحديث عند ابن مهدي لدرجة الصدوق، والله أعلم. ثانيا قال ابن معين: إذا هذا الذي ظهر لي، وهذا معروف طبعا ذكره العراقي في ألفيته نظمه أيضا، وقال رجل فيه ضعف وهو صدوق، كأنه يقول صادق اللسان لكن عنده ضعف لا يصل به إلى الدرجة العليا من الضبط فجعله في مرتبة الصدوق، هكذا أخذ من هذا الأثر، وهو يعني الأمر يحتاج إلى مزيد تأمل. ثانيا قال ابن معين: إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. هذا مصطلح لابن معين، نحن سبق معنا أن ليس به بأس صدوق، فيقول لك ابن معين قال: إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، فهذا يخالف الاصطلاح العام. لكن العراقي دقق في النظر في هذا فقال: لكن لا يلزم من ذلك تساوي اللفظين. قال الشيخ: فقد قال العراقي: لم يقل ابن معين إن قولي ليس به بأس كقولي ثقة حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين، إنما قال: من قال فيه هذا فهو ثقة، وللثقة مراتب، فالتعبير عنه بقولهم ثقة أرفع من التعبير عنه بأنه لا بأس به وإن اشتركا في مطلق الثقة. وهذه نقطة دقيقة حقيقة لابد لنا أن نستحضرها، يعني هذه من الدقة في التعامل مع هذه الألفاظ، وهي دقة غير متكلفة لكنها تحتاج إلى تأمل. ما هي؟ يقول لك مثلا هناك ألفاظ قريبة من ألفاظ، لكن العدول عن اللفظ الصريح إلى ما دونه يشعر بأنه ليس في مرتبة الجزم بالأول. فمثلا هنا هو قال، هو أصلا هذه لها قصة، أن تلميذه سأله وقال له فلان قال ليس به بأس، وقال: لماذا لا تقول ثقة؟ فقلت: قد قلت لك أنه ثقة، أو قال: من قلت إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. العراقي يقول: هذا ليس معناه أن من قال فيه ثقة يساوي من قال فيه ليس أن من قال ليس ببأس يساوي من قال فيه ثقة وجزم بذلك، لكن هو ثقة في الجملة، ليس به بأس هو ثقة في الجملة، لا يلزم منه أنه في درجة من جزم ابن معين فيهم بقوله ثقة. وقد يقال إذا كان الأمر كذلك فلعله يقصد ثقة في الجملة التي هي قريب من صدوق، يعني صدوق أو قريب من صدوق التي هي مقبول الحديث، فلا يكون بعيدا عن كلام غيره. لكن عموما لما قال ليس بي من قلت، يعني إذا قلت جعلها قاعدة عام، ليس بي بأس فهو ثقة، يشعر بشيء من رفعة هذا اللفظ عنده، وأننا إذا وجدنا الراوي قد قال فيه ابن معين ليس بي بأس فلا يجعلنا هذا نقول ابن معين يحط من درجتي، هكذا فهم العلماء من كلام هذا. قال: نظير ذلك ما ورد عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. دحيم هذه تقال له لأن اسمه عبد الرحمن، وهو من أئمة أهل الشام معروف، حيث قال: حيث سأل أبو زرعة الدمشقي، هذا ليس أبو زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي هو الذي مع أبي حاتم الرازي وهما من الري من المشرق، وأما هذا أبو زرعة الدمشقي من أهل الشام، له كتب في حديث هذا ودحيم وغيرهما متخصصون في حديث أهل الشام، قال: ما تقول في علي بن حوشب الفزاري؟ قال: لا بأس به. قال أبو زرعة: فقلت: ولم لا تقول ثقة ولا تعلم إلا خيرا؟ قال: قد قلت لك إنه ثقة. وهذا أيضا يشعر بأن دحيما يعني يقارب بين لفظي لا بأس به وثقة. ثالثا من المصطلحات الخاصة، قال مكي بن عبدان: سألت مسلم بن الحجاج عن أبي الأزهر أحمد بن الأزهر فقال: أكتب عنه. قال الحاكم، هكذا ضبطت هنا عندنا بهمزة قطع، أكتب عنه. قال الحاكم: هذا رسم مسلم في الثقات، يعني هذا هذا هذا هذه العبارة هي المعتادة لدى الإمام مسلم في التعبير عنه، عن التوثيق، يعني توثيق الثقات، وأن من قال أكتب عنه معناه أنني أعتمد على حديثه، أخذ حديثه، وإن كان يكتب عنه عند علم. طيب وين الاختصاص هنا في أن الإبضات يكتب عنه موجودة؟ لا، يكتب حديثه هذه عند العلماء كثيرا ما تكون معناه أنه في ضعف يسير أو ضعف يعتبر، لكنه لم ينزل إلى درجة الترك، وإنما يعتبر في حديثه يكتب وهذا يتبين بمعرفة طريقة المتقدمين الأئمة عند طلب الحديث، أن الشخص يكتبون عنه، وحتى إذا كان فيه شيء من ضعف يكتبون حديثه ويقارنونه بغيره، فقد يجدونه متابعا مثلا على هذا الحديث، فإذا اشتد ضعفه لم يكتبوا حديثه أصلا، فيقولون لا يكتب حديثه أو ارمي به أو مطرح أو كذا، معناه أن ضعفه شديد ولا فائدة في كتابة حديثه، لأنه وصل إلى درجة لا يفرح بروايته من شدة الضعف. فإذا قالوا يكتب حديثه كأنهم يقولون هو فيه ضعف لكنه ليس ضعفا شديدا، بل هو داخل في دائرة الاعتبار والتقوي، فهذا لفظ خاص. وهذا يذكرني بما ذكر صاحب تحرير التقريب أيضا، أنهم يقولون قول أبي حاتم صدوق، هذا رسمه في ثقات شيوخه أو كلام نحو هذا، باعتبار أنه من الموصوفين بالتشدد في الجرح والتعديل، فإذا قال فلان صدوق فليس هذا معناه، يعني يقولون هذا يقوله في ثقات الشيوخ، خلافا لغيره في النص، كلمة صدوق عندهم معناه أنه راوي وسط ولم يصل إلى الدرجة العليا من الضبط. ثم ذكر بعض المصطلحات العامة في الجرح بالألفاظ، قال: ومن المصطلحات العامة في الجرح بالألفاظ: ليس بقوي تنفي القوة مطلقا وإن لم تثبت الضعف مطلقا، وليس بالقوي تنفي الدرجة الكاملة من القوة. ليس بقوي هذه تنفي أصل القوة، وإن كانت لم ليست كالتصريح بالضعف، ليس بقوي ليست مثل ضعيف، لكنها نفت أصل القوة، لأنه ليس بقوي نكر في سياق النفي. أما لما نقول ليس بالقوي يعني لم يصل إلى الدرجة التي يوصف فيها بأنها أنه كامل في القوة، ولهذا قال تنفي الدرجة الكاملة من القوة، فهي أخف وإن كانت نوعا من الجرح. قال الحافظ الذهبي: وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج لهم في كتابه رغم انتقائه. قال: قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد، ليس بالقوي ليس بجرح مفسد، كأنك تقول ليس بالقوي الثقة الذي يحتج به. ولهذا قال الذهبي: وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي بالألف واللام بأل، يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، ليس أنه ضعيف بمرة أو ضعيف تماما مثلا أو نحو ذلك. ثانيا: وللضعف ما هو، أي ليس ببعيد عن الضعف كما تقدم في الصدق ما هو، ليس ببعيد عن الضعف، يعني فيه ضعف ما، فيه درجة ضعف. طبعا هناك عبارات هنا ما ذكرها هو خفيفة أيضا، مثل فيه لين، تكلموا فيه إلى آخره، هذا أيضا من الدرجات، وهذا موجود في كتب المصطلح يمكن رجوعنا، هو يتكلم عن بعض الألفاظ. ثالثا: تغير بأخره، اختل ضبطه وحفظه في آخر عمره وآخر أمره، وهذا في الغالب يقال في المختلطين، اختلاط معروف. قالوا: قد ورد هذا اللفظ بألفاظ متنوعة، هي أولا تغير بآخره بمد الهمزة وكسر الخاء والراء بعدها ضمير الغائب، ب ثانيا تغير بآخره بمد الهمزة وكسر الخاء وفتح الراء بعدها تاء مربوطة، تغير بأخره بفتح الهمزة والخاء والراء بعدها تاء مربوطة، ولعل الأخير هذا هو الأكثر استعمالا، الله أعلم. تعرف وتنكر، رابعا تعرف وتنكر بصيغة الخطاب المفرد والمذكر، أي يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير، يعني تارة تعرف حديثه لأنه شابه حديث الثقات، وتارة تنكره لأنه يأتي بأشياء غير مشهورة، فمعناه أن حديثه يقع فيه مناكير. خامسا: نزكوه، وقد تتصحف إلى تركوه، وليس كذلك، لأن نزكوه أخف، تركوه هذه شديدة. نزكوه بفتح النون والزاي، الزاء مكتوب، والصواب الزاي، وهذه وقعت في مقدمة مسلم، في إن شهرا نزكوه، شهر بن حوشب. ما معنى نزكوه؟ أي طعنوا فيه، لأن أصل النزك أنه طعن برمح وكذا، طعنوا فيه يعني تكلموا فيه، وقولهم تكلموا فيه وكذا جرح لكنه خفيف. ثم تكلم سادسا عن روى مناكير، وهذه فيها تفصيل وكلام، فلعلنا ندعوها إن شاء الله للدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم.